وجميل عفوك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا أنطقتنا بحمدك وألهمتنا الثناء عليك ووفقتنا لطاعتك وأعنتنا على عبادتك وأوقفتنا على باب عبوديتك، فلك المنة والفضل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، مبتدأ ومختتما. ليس لنا من الفضل شيء، إنما نتحدث بنعمتك علينا ونلهج بمنتك لدينا. نسألك اللهم كما ابتدأتنا بفضلك ومنائح إحسانك أن تتم علينا فضلك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم استجب دعواتنا وحقق فيما يرضيك رجاءنا. اللهم اقض حوائجنا، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، تعلم ما تخفي الصدور. اللهم إن لكل واحد منا حاجته ومسألته التي قد لا يحسن البوح بها لغيرك. نسألك يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تقضي حوائجنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حيران إلا دللته، ولا والدا إلا أكرمته، ولا شابا إلا وفقته، ولا امرأة إلا أسعدتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم شهداءهم وارحم ضعفهم وارحم ضعفهم وارحم ضعفهم وانتقم لهم من أعدائهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم من أرادنا أو أراد حكامنا أو علماءنا أو وزراءنا أو شبابنا أو فتياتنا أو أمننا بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولمن له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.